ممكن تكرارها ثانية. يقول هنا السائل بمناسبة البحث السابق: من المعروف حاليا أن غسل الميت لا يتم على السنة، والمشي على الجنازة لا يتم على السنة، والدفن كذلك. فما العمل؟ ترك الثواب أن تحصيله مع السكوت يرجى تمام ذلك. الجواب: يكفي المسلم اليوم أن ينوي العمل بالسنة حينما لا يتمكن من القيام بها إلا مع المشاركة في مخالفة السنة، فلا يجوز الحضور بمكان فيه مخالفة السنة، ليس فقط في ناحية بل في ناحية عديدة، لقصد الحصول على الثواب. فإننا نعلم أن إجابة الدعوة واجبة، ومع ذلك فإذا كان المدعو يعلم أن في مكان الدعوة منكر لا يجوز له حضوره، أي الأولى لا يجوز له أن يحضر أماكن لا يجب عليه حضور أصالة من أجل كسب الثواب. فحسبه أصالة هذه أن ينوي إحياء السنة حينما تتاح له الفرصة دون أن يقع في مخالفة أخرى للسنة. هنا سؤال آخر، ومن هذا السؤال تعلمون انحطاط العلمي بل الخلقي، يعني ما هذا يقول ما ستسمعنه عن قناع، وإن كان كذلك فمصيبة مصيبتان. يقول السائل: قال لي بعض السائقين عندما نهيت عن شراء أوراق اليانسين، قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفة شرطة المرور التي قد تكون هلما من الشرطة، فأوجد لنفسي هذه الفتوى كي لا يحصر من مالي الحلال هذه المخالفات، فهل ترون وجها لذلك؟ وإذا كان ذلك صحيحا، كنت تمنيت أن يقول السائل وإن كان ذلك صحيحا، بل إذا كان يقول إن كان ذلك صحيحا هل يصح على الجائزين براءة الدولة؟ الجواب: أولا أنا لا أشك أن هذا الجواب من يعرف ما يقول ولا يحلل ولا يحرم. ليه؟ لأن هذا اليانصيب سموه باسمه ياصيب يعني حظ، فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة ويدفع له مليون، يدفع له 100,000، يدفع له 5,000 إلى آخره. صحيح أن هذا الإنسان ما يدفع له كمية هاي بندخلها مشان يصرفها مخالفات لمرور السلطة، يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره، لكن هكذا المقتل يحاول يغرر الناس ودائره وجه من الجواب. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة، ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي قد نشترك جميعا في شقة منها، لأنه هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة، أليس كذلك؟ كثير من الضرائب التي تفرض للترفيه مثلا، لزيادة مثلا لأشياء وإشعار أنزل الله بها من سلطان، ولأنه موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك كما ذكرناه أكثر من مرة، لا يجوز شرعا الضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع في صدولا لإملاء خزينة الدولة. فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة كالزكاة مثلا والأوقاف ونحو ذلك، لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة، لا بأس من فرض رأي مهمة بس في عموم العدالة، لكن هل هذه الضرائب التي تفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد نحرك كما قلنا في أكثر منها الجواب لا بذلك. وهذا يسمى في لغة الفقهاء من المصالح المرسلة. فإذا هذا الإنسان السائق مجرم مرتين، المرة الأولى حينما استباح ما حرم الله من القمار الذي يسمونه اليوم بغير اسمه اليانصيب، والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحق بطريق باطل. لذلك أنهي الجواب لأن نقول جواب عن السؤال الأخير أو الفقرة الأخيرة من السؤال هل يصح على يومين ضرائب الدولة؟ الجواب لا يصح بأي وجه من الوجوه، يعني لا يجوز الاحتيال أبدا. مثلا في ناس سئلت عن هذا كثيرا يعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديما، فبعض الناس يعتبرونها زكاة عشان حتى ما يدفعوا مرتين، مرة الزكاة الشرعية ومرة أخرى ضريبة الدولة. هذا أيضا احتياج لأن الزكاة لا مصارفها، ونحن نعلم مع الأسف أن الدولة اليوم لا تحافظ على نظام الزكاة جلبا وصرفا، فهذا الغني الذي يخرج زكاة ماله يجب أن يضع مصرف من المصارف الثمانية المنصوص عليها في الكتاب وفي السنة. الدولة لا تقوم بهذا الواجب، فكيف أنت تعطي هذه الزكاة باسم ضريبة للدولة والدولة قد تصرفه في أمر أقل ما يقال أنه ليس مصرف مصارف الزكاة؟ فإذا هذا كله احتيال على الشرع، لا يجوز المسلم أن يقع في مثله. هنا سؤال، هل تجب الزكاة لما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها، لا سيما إن وصل الأمر بهن إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة؟ الجواب باختصار لأني فصلت هذا الجواب في آداب الزفاف، لا بد من إخراج زكاة الحلي. العلماء وإن اختلفوا ولكن ليس كل خلاف له وجه من النظر كما قال الفقيه الشاعر، فالخلاف الذي لا يعارض السنة ممكن أن يكون له وجه، أما الذي يخالف السنة فلا قيمة له. والذين يقولون بأن الحلي لا زكاة عليها خالفوا أحاديث كثيرة ذكرتها في ذلك الكتاب آداب الزفاف السنة. فقد رأى الرسول عليه السلام في يد امرأة خاتما قال أتخرجين الزكاة؟ وقال لا، فقال جمرة من نار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة. لذلك الحلي لا بد من إخراج الزكاة، وإلا ينطبق عليها أي على أصحابها الوعيد الشديد الذي ورد في كتاب السنة في الذين يستنجون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله. فأقل إنفاق في سبيل الله أقل مراتبه هو إخراج كمية النصف من هذا المكنوز من الحلي ومن الذهب. السؤال الثاني والأخير في هذا، نعم لا أخيط أثناء إخراج الزكاة، اليوم إخراج الزكاة. السؤال الثاني، ما حكم الوشم؟ وأنا أريد أن أذكر بمناسبة السؤال أمر كنت أفترض أنه لازم يكون واضح وبين عند عامة الشباب المسلم وإذا به ليس كذلك. هذا السؤال معرفة حقيقة الجواب عليه بترتب عليه حل مشاكل كثيرة. ربما إنسان استدان من صاحبه منذ كذا سنة 10,000 5,000 أكثر أقل ليرة سورية، ثم نبض الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم. رب رجل تزوج امرأة من 20 من 30 سنة وكتب لها مهر مؤخر، خاصة إذا كان على طريقة القناعة والكفاح، يعني 500 ورقة 1000 ورقة، وإذا 500 ورقة اليوم ما تساوي إلا 50 ورقة تقريبا أو أقل. والآن يريد الرجل أن يوفي زوجته المهر المؤخر قبل وفاته، فهل يحسن عملا إذا ما سلمها 500 ورقة وبرئ بنته؟ جواب لا. قد يأتي زمن على 500 ورقة تصبح هذه الورقة اللي في وجه ممكن استفاد من كتابه منه أقوى ولا أقول أطيب من هذه 500 ليرة سورية، لأنه لا يشترى فيها شيء ولا ينتفع فيها بشيء. فهل يقال برأنا زمتنا أعطيناها لزوجتنا 500 ورقة وانتهى الأمر؟ لا. السر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس، وإن كان الناس بسبب هموم دنياهم وركبهم كالدواب أصبحوا ما عاد يحسوا، وصدق فيهم ما بجرح بميت في الإيراني ما عاد يحسوا بهذه المشكلة إلا حينما تكون بعض الصبايا مثل الآن الباب ارتفع أحسسنا أن هذه العملة شو في نفع، لا في مثل هذه العملة، هذه صفوف في الواقع معروف هذا في السلاح الدول عامة. فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا في مثل هذه ترجع إلى الزهر. فعليك 1000 ورقة من 5 سنوات إذا تأديه الآن مو 1000 ورقة، قيمة 1000 ورقة من الذهب في ذلك الزمن لقد تم ذهب. وبعض الغافلين أو المتغافلين يقولوا يا أخي نحن ما أبضنا ذهب. حبيبي صاحبك أنت أبض ما يساوي كذا من الذهب، وأن الورقة ما لقينا. لذلك يجب هذه أن نحفظها سواء كان لنا أو كان علينا. زينا من الناس ما نعظم حقهم لأنه والله عمل منيح معنا، نحن موفيه الآن اللي عندي استقربناها منه بالورق السوري ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك. كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمها ونعطيها المسمى من العملة الورقية. كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحلي، ما نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر. قطعة كنا اشتريناها 100 ورقة بيوم 39 400، فما منطالة منها على أساس 400 على أساس 400 وهكذا. يعني شو بيعطيها العرب الخليجية هالحالة؟ شو بيقدر شو بتساوي؟ ما بيعرف ثمن الذهب؟ وهذا السؤال أنا ما بسأل في خال الصراف اللي بيعرف الفلور اليوم. نعم. نفس القضية أخي، نحن نوم دار نتقدم بها. نعم. ثانيا ما حكم الوشم؟ بالنسبة لقضية المهر يعني وتحديدا بالذهب، مثلا الزوج قبل 10 سنوات لما وافق على مهر مثلا يعني مقدار معين من الذهب، هو قدر في نفسه ان يعني حتى يخفي حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا. اما الان بعد 10 سنوات لما يريد يخرج قيمة المهر يعني سعر اليوم علي أن يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر، فأليس في هذا الظلم يعني في حق الزوج؟ لا نفس الظلم مع المناقشة في السؤال أو المبالغة في تصميم السؤال، ما أظن يعني الفرق مثل ما تصور أنت بدل ما يشتغل شهر يشتغل سنة، ما أظن هذا. بالعكس لأن المعاش لما كان المعاش مثلا للعام العادي 200 ورقة 300 ورقة اليوم صارت طالعت بزيادة فعملها بعض البعض ما بيهمني نفس الاسم يا أستاذ أنا ما لي خطيب الآن ولا ما أورد نفس الاسم بس عم ناقش الفرضية أن هذا يحصل بشهر هذا بدون سنة هي فيها مبالغة يعني مع ذلك أنت أخذت هذه المرة بعهد الله وميثاقه وأنا برجع بقول مش ما أعطيت مهر من العملة الورقية التي لا قيمة لها وإنما ما يساوي من الذهب كذا وكذا ثم أنت ما خلفت وإنما أخرت فإذا جرى شيء أصابت أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تصور فما هي المسؤولية ما هي تستحق أن تظلم لأنك أنت أخرت المهر ولعل هذه فرصة لنذكر بما نجدد دائما وأبدا وهذا من فضائل السنة تقسيم المهر إلى قسمين وجعل نظام في زواج الرجل بالمرأة لا بد أن يكون مقدم ومؤخر هذه بدعة في الإسلام لا أصل لها إطلاقا ومع بدتها من ناحية شرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة نارية جهنمية كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يفتكا لكن الرجل مغلل غل وأي غل ثقيل مكتوب عليه 5000 و10000 لسيما على طريقنا اللي الأخ تفلها 5000 و10000 اليوم شو بيساووا الله أكبر مين بده يجي بعد الرجل اللي كتب على نفسه هذا المبلغ لتنبع يعيش معها على مضض من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل ثم ضغط على إنفال اليوم وهذا من فساد المجتمع صار ولي الأمر بالساهل بالمهر المعجل وبغالي المهر المؤجل زيادة في تفقير الغل في عنق هذا الرسم الدول قالوا ما أصابكم من مصيبة فإن كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى لذلك لما بتجي مثل هذه المشكلة في بعض صورها ومظاهرها مين مسؤول عنها؟ الشعب الأمي هذه ما عم تلتزم الآداب الإسلامية كلها وتاخذ الإسلام كله ما يتجزأ تطلع هذه المشاكل نحن مسؤولين عن هذا وآخر سؤال الأخير في هذا ما حكم الوشم؟ لا سيما أن عددا من الشباب المسلم هذا لأول مرة إسمعه أن عددا من الشباب المسلم يعمل إلى كتابة بعض الكلمات على ساعده أو على ظاهر يده فلق الجلال أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو رموز معينة وهل تجب إزالتها أو لا تجب أقول إلى هذه الساعة كنت أعلم أن الوشم موضة قديمة قديمة جدا لذلك نهى الرسول عليه السلام عن الوشم وبالغ في النهي خاصة النساء اللي بتغذوا الوشم زينة لهم فقال لعن الله الواشمات والمستوشمات فعلمي حتى هذه الساعة أن الوشم موضة قديمة لكن السائل ما أدري هل يعني ما يقول يعني الآن يوجد بعض الشباب خاصة المسلم يكتب لفظة الجلالة يكتب اسم النبي المحبوب لديه محمد صلى الله عليه وسلم على ساعدي أو غيره أنا ما علمت هذا حتى الآن ومين اللي بيساوي الوشم الآن نور إذا الجواب من حيث القسم الأول من السؤال هل يجوز الجواب طبعا لا يجوز شيء لعن عليه الرسول النساء وهن موضع الزينة أفلا يلعن الرجال من باب أولى أما هل يجب إزالته فالجواب هذا ينبغي أن يشاركنا بعض الأطباء إذا كان يمكن إزالة أثر الوشم بدون إضرار في الموشوم فهذا أمر واجب، لأن إزالة أثر المنكر واجب وإبقاءه منكر آخر. أما إذا كان يترسل من وراء إزالته هو ضرر يصيب الموشوم بهذا الوشم، فإنه يبقى الوشم كما هو، ولعله يذكره بمعصيته، وبالتالي هذا الذي يذكره بمعصيته يذكره بأن يعود إلى ربه ويستغفره من ذنبه. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.